ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها. ولا يحل لسيد الجارية الحامل البين حمل قلت بعتك الجارية إلا ما في بطنها. مش اللي في بطنها. حينما يقول إلا ما في بطنها ينقص بالقيمة ولا القيمة هي هي؟ ها؟ ينقص منها. فإذا لم يأتي حمل كان هوى وكان ريح وكان انتفاخ أو ما يدا نزل ميت مش استفاد؟ يكون أنقص من قيمتها في البيع ولم يحصل على عوض هذا النقص. إذا غرر. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. فكذلك استثناءه لا يجوز لأنه غرر ولا ندري ما الذي سيأتي. وإنما ذلك بمنزلة لو باع جنينا في بطن أمه وذلك لا يحل له. هل يجوز أن يبيع الجنين وحده؟ أبيعك الحمل الذي في بطن هذه الجارية بعد ما تلد تعال خذه بألف. هل يجوز هذا؟ وإحنا ندري حتجيب إيش؟ يمكن يجيب توأم، يمكن نزلوا ميتين، يمكن تكون ورم في بطنها. لو جاءت المختبر وحللوا البولة وحللوا كذا وقالوا نعم حامل، أو جاءت القابلة وقالت هيتحرك في بطنها وموجود بالفعل، هل يجوز بيعه؟ لا يجوز، لا في الأمى ولا في الناقة ولا في الشاة ولا في غيرها، لأنه غرر لا يضمن مجيئه. إذن ما دام لا يصح إفراده بالبيع لا يجوز استثناؤه عند مبيع أمه.